بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة. إذن الحديث بيقول عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجلا خيرا. فأثنى عليه رجلا خيرا، هي كلمة فأثنى عليه يا بنات أصلا كلمة أثنى عليه أو أثني على أحد يعني ممكن تقال على فكرة في الخير والشر، يعني كلمة أثنى عليه بتقال في الخير والشر. علشان كده لو واخدين بالكم في الحديث ان هي هنا وضحها وقال بيتكلم على باب ما جاء في التمادح، ان الاصل ما يكونش موجود بين الناس لانه بيؤدي الى الكبر والى العجب والتفاخر، يعني في ضرر في المبالغة في الثناء على بعضنا البعض يعني. والمفروض لو انا عاوز امدح شخص في ضوابط للامر دور، هنشوفها دلوقتي من خلال الحديث. كنا بنشرح بنقول ان رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده، فاثنى عليه رجلا خيرا. كنا بنشرح كلمة فاثنى عليه خيرا، دي الكلمة دي يعني مدحه، فاثنى عليه رجلا خيرا. وكلمة اثنى عليه فقط لو قلناها من كلمة مثلا خيرا او شرا يعني بتحتمل المعنيين، ممكن الناس تقول فاثنى عليه شرا واثنى عليه خيرا. علشان كده الكلمه هذه اوقات الانسان بيستخدم الناس للصلح بين الناس، فبتقولي مثلا كلمه اثنى عليك، هي فلانه اثنت عليكي، هنا يفترض ان انها اثنت عليكي بالخير، يعني هي فهمت الموضوع انه بالخير. ربما هي كلمه شر بس مش عايزه تقولي كلمه الشر هذه. يبقى الشاهد ان كلمة اثنى عليه بتيجي ممكن بالخير وبالشر، فلابد من تحديد الامر. عشان كده تلاقوا هنا في الحديث مكتوب فاثنى عليه رجلا خيرا، يعني ايه؟ حددها، خدت بالكم؟ حددها. طيب فاثنى عليه رجلا خيرا يعني مدحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ويحك قطعت عنك صاحبك. يقول مرارا، يعني قعد يكررها، يعني ايه ويحك قطعت عنك صاحبك؟ اللي عارفه يعني الكلمه دي على فكره كلمه توبيخ، ويح دي كلمه توبيخ، يعني انت بالكلمه دي بالمدح اللي انت عمال تقوله عليه قطعت عنك صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اراد انه يبين لنا خطوره هذا الامر، وان الامر في في في المدح ده يؤدي الى الهلاك. هلاك مين؟ هلاك اللي بتمدحيه. ليه؟ بصي، لانه ممكن يقتل همته في الخير، يعني فعلا يقتل زي ما هو بصي قطع عنق صاحبه، لان القطع هنا العنق وشدة الدماء اللي بتنزف هنا بتنتهي الحياة، فهي تشبيه. كذلك برضو الانسان اللي بيمدح صديقه او صاحبه او اي شخص او علماء حتى بمبالغة شديدة وبثناء شديد، فالأمر ده بيتسبب في قطع التواضع، وممكن فعلا شوفي اللفظ هنا انه يقتل الهمة، همته في الخير. هو كان عنده طاعات مثلا معينة، اعمال معينة في الخير، كان مجتهد، كان عنده جد في هذا، كل هذه الامور بتقل جدا وربما تقتلها ويجر اليه العجب والكبر، سبحان الله. فلابد من ضوابط للامر ده. اذا كان لابد احنا هنفعل هذا لو كنا شايفين فعلا ان في يعني امر احنا مضطرين نمدح انسان، مثلا نذكر مثلا خصال الخير اللي فيه، خصال الصلاح والتقى اللي ظهر عليه، ففي ضوابط هنشوفها دلوقتي ما موجوده معانا في الحديث ان شاء الله. فاذا الموضوع ايه؟ يعني في ذم شديد جدا وتحذير من المدح بصوره مبالغ فيها. ولهذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الاحاديث، وثبت عن النبي يعني احاديث كثيره مرفوعه للنبي، كلمه مثلا المدح ذبح. شفتوا الكلمه ذبح؟ لانه كانه ذبح له بغير سكين، ذبح بغير السكين، لان هذا بيضره، يعني ما بيكونيش ابدا ناصحه له ابدا، هذا بيضر الممدوح وليس فيه نصح له ابدا. اذا المدح ذبح كما قال النبي، ذبح له بغير سكين. وبرضو وثبت على النبي زي ما هنشوف في الاحاديث القادمه كلها، ان اذا رايتم المداحين، الناس اللي بتمدح بقى وظيفتها كده، فحصوا في وجوههم التراب. هنشوف في الاحاديث القادمه ان شاء الله. اذا الامر محتاج ضوابط. طب ايه الضوابط اللي كده؟ ايه الضوابط اللي كده؟ شوفوا بيقول لك لما تمدحيه او بتقطع عنق صاحبك، كانك بالظبط بتنقلي من الحياه الى الموت، لان هذا المدح بينقله، بدل ما يكون همته في الخير وفي الجد وفي الطاعات وفي اعمال الخير، ممكن يؤدي به والعياذ بالله الى الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها ايه؟ قالها مرارا، يعني بيكررها، ودي كان من هدي النبي يا بنات، انه يكرر الامر مبالغه، وعلشان الناس تلتفت وتنتبه، لان الامر ده شديد، الامر شديد. طيب، طب لو كان لابد بقى احدكم مادحا لا محاله، يعني لا اذا يعني اذا رايتي بقى اني لا انا مثلا عايزه اذكر بعض خصال الخير في الشخص الفلاني، في صديقتي الفلانيه، لان فيها صلاح، فيها تقوى، و و فانا رايت ان الامر ده لابد منه، طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب ايه الضابط لكده؟ الضابط لكده بقى زي ما بيقول في الحديث هنا بشوفته، ان كان احدكم مادحا لا محاله فليقل. فليقل ايه بقى؟ فليقل ايه؟ احسب كذا وكذا، يعني انا احسبه كذا وكذا، ده الظاهر ليا، لان انا ما بعلمش غير الظاهر، يعني اقول هذا الذي يظهر لي من حالي، والله حاله كذا وكذا، امدح مثلا، والله حاله مثلا اظنه على الخير، اظنه على التقوى، اظنه على الصلاح، يعني ليه ده؟ لان الامر ظاهر ليا هكذا. وعلى فكره لما بنقول الكلمه دي اول حاجه ممكن يعني ناخد نمره واحد في الضوابط، هي دي ان انا نقول نحسب كذا وكذا، احسبه على خير، احسبه على تقوى مثلا. طيب الضابط الثاني، ان لو ما كانش فيه الحاجات دي لا يجوز ليا، لو ما كانتش فيها هذه المدح اللي انا هقوله ده لا يجوز ابدا ان نقوله، خلاص، لان انا بقول ايه؟ انا بقول الظاهر فيه، بقول هذا الذي يظهر لي من حالي. وهو على فكره الشخص ده لما بتذكري فيه هذه الامور وبتقولي احسبه كذا احسبه كذا، وهنشوف كلمه برضو ولا ازكيه على الله، احسبه كذا واحسبه كذا، على فكره دي بتحد من ان هو يفتخر او يتكبر، بتحد في نفسه، يعني فعلا ما بتاديش الى في نفس الممدوح للتفاخر وللعجب بنفسه، لا. شوفوا الكلام ضوابط ازاي، ما احنا بنتعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا. يعني مثال، هديكي مثال، لو في حد مثلا جاي شخص يتقدم للزواج مثلا بنتك او من هذا القبيل، يعني فطبعا الناس بتسال، فلما انت مثلا بتسالي حد، فالمفروض الشخص اللي بتساليه بتقولي له تعرف ايه عن فلان، هو لو عاوز يمدحه المفروض يقول مثلا والله الذي يظهر لي من حالي انه اهل ايمان، اهل تقوى، اهل صلاح، اهل خير، اهل كرم، ده اللي بيظهر لي من حالي، واحسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احد. لابد ان تكون دي الكلمة اللي في اللسان يقولها الشخص، دي لازم لو انت يبقى الضوابط عرفناها، لما لابد لا محاله ان الانسان مثلا هيمدح احد، فلابد ان هو يقول ايه مثلا احسبه كذا وكذا، يعني يقول الوصف بالظبط اللي فيه، تمام. ولكن تاني حاجه لو ما كانش كذلك لا يجوز ابدا له ان هو يمدحه خالص. ولابد في تالت حاجه نقول ايه بقى؟ كلمه حسبه الله ولا ازكي على الله احد، لازم تقولي والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا. ليه؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم إيه؟ لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا في ضوابط للمدح الناس لو مضطرين ليها. خلاص كده عرفنا؟ طيب، هو في بعض الأوصاف يعني مثلا للناس اللي مثلا تيجي توصفي حد وتقولي له وتقولي فلانة الطويلة، فلانة كذا، عشان بس نبقى فاهمين دي اوصاف ممكن على فكرة نقولها لو بنوصف حد وهو في هذا الوصف، يعني علشان يعرف بيه، يعني مثلا فلانة الطويلة ده مش عيب ولا قدح ولا ذم، ده اوقات بيبقى في الوصف لو الانسان امن على نفسه انه ما يكونش فيها تنابز يعني، او لمز وتنابز، همز ولمز يعني، وتنابز بالالقاب زي ما في القرآن، فبنقول خلاص بنقولها. لان على فكرة هي ثبتت في الاحاديث وثبتت في كلام النبي، ان مثلا يقولوا فلان مثلا حماد الطويل او فلان الاعرج او عن الاعمش، او حتى في القرآن ان جاءه الاعمى، اذا لا يعرف مثلا الا لو وصفت هذا الوصف فهو يجوز يعني. وللامام ابن حجر على فكرة كتاب في هذا كان اسمه نزهة الالباب في معرفة الالقاب، ان ممكن حد يلقب حد بالنسبة للكلام، لما هقول لقب حد جنبي يعرف بيه، مثلا فلانة الطويلة ما اقصدش بيها هنا مثلا مدح او قدح فيها او اي شيء مثلا، لا، علشان تعرف بيها. طيب ده الامر ده متعرف عليه وموجود، زي ما احنا بنقول موجود ان ممكن حد يقول فلان الاعرج فلان الاعمش بدون ان هو يكون يعني يشعر حد ان ده يكون تنابز بالالقاب يعني. دي بس نقطة حبينا نقولها قبل ما ننتقل من الحديث ده، والحديث اللي جاي هتبين لنا الامور دي اكتر ان شاء الله، هتبين لنا الامور اكتر. طب شوفوا اللي بعديه على طول، عن ابي موسى الاشعري قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، الحديث اللي بعديه على طول، عن أبي موسى الأشعري قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجلا ويطريه ويطريه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. نفس الحديث، ها، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، هو نفس الحديث. بص الإمام أورد الإمام البخاري على طول حديث أبي موسى الأشعري، بيقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني، هي نفسنا، يثني على رجلا ويطريه. اذا كلمة يطريه بينت ان هذا الامر ايه، مدح يعني، هذا الامر ايه، مبالغة، كلمة الاطراء يعني مبالغة في مدح هذا الشخص ومجاوزة في الحد قوي في المدح، تمام، يمدح فيه او يطريه جدا يعني. فالنبي قال ايه، النبي اهلكتم او قطعتم ظهر الرجل. هذا نظير ما تقدم اللي احنا قلناه على طول في الحديث السابق. فسبحان الله يعني كلمة اهلكتم او قطعتم، يعني هو في شك هنا من الراوي، هو قال اهلكتم او قطعتم، وهنا برضو الدقة في الاحاديث هكذا يعني. شوفوا، فالنبي قالها ليبين ان ممكن ان هذا الرجل لما الانسان يمدحه قوي فيغتر ويحدث ايه، العجب، ويكون يحصل له العجب، والعجب ده مذموم في كل الأحوال، مذموم، إياكم والتمادح. النبي ثبت عنه هذا القول، إياكم والتمادح فإنه الذبح. زي شفتوا، أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، الرجل ممكن يغتر، ممكن يرى إن هو عند الناس بمنزلة معينة فيحصل له عجب، فلو مثلا سبحان الله فلو أعجب بنفسه مثلا، أو أعجب حصل له عجب بأعماله، بعلمه، بصلاته مثلا، بصيامه، بصدقته، لما يلاقي حد يطريق أو في أمور زي كده فيحصل إنه يهلك. شوفوا الكلمة أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يهلك والعياذ بالله، يهلك إنه ممكن كل هذه الأمور لا يفعلها بعد ذلك ويتباطأ فيها أو يتركها بالكلية. فالامر فيه تحذير شديد من كده. وشايفين يعني كان فيه كمان بيت جميل جدا يقوله الامام حافظ الحكمي، حافظ الحكمي في منظومة الميمية في الاداب، منظومة اسمها كده الميمية، بتختم بالميم دايما في الاداب، في الادب، شوفوا في الادب والكلام، لان احنا بناخد الادب المفرد نتعلم كلنا. كان بيقول ايه، والعجب فاحذره، إن العجب مشترف أعمال صاحبه في سيله العرم. بيت جميل يعني، هو عايز يقول العجب فاحذره، إن العجب مشترف أعمال صاحبه في سيله العرم. بما معناه يا بنات، إنه بيشبه العجب هنا كأنه سيل عرم جارف، بيشرف الأعمال، أعمال صاحبه كده يجرفها. فلو هو أعجب فعلا بنفسه وبأي أعماله، بعلمه، بصلاته، فيحلك، كأنه سيل يجرف، سيل عارف يجرف هذه الأعمال. بشوفه حتى يعني في النهي قد ايه عن التماده، لانه فعلا اياكم والتماده فانه الذبح. طب في احاديث كثيره في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري فيها المدح، يعني فيها اباحه المدح. ما احنا قلنا ان في ضوابط لهذا الامر. وفي ايه؟ خلي بالكوا لو انت الانسان اللي بيمدح على هذه الضوابط، يقول العلماء بيقولوا ان نجمع بين النهي ونجمع بين اباحه المدح ازاي؟ ان النهي محمول على انك تجسفي، يعني تزودي قوي في المدح زياده، عشان كده بيقولوا الاطراء، الثناء اللي هو المبالغه والزياده والمجازفه في الاوصاف، ونقعد نتكلم بطريقه يعني واضحه جدا انها فيها مدح يعني. لكن ممكن نذكر بعض الاوصاف لو كانت فيه، وبرضه نقول الضوابط اللي احنا قلناها قبل كده، نحسبه ولا نزكيه على الله، نحسبه كذلك والله حسيبه، والكلام اللي احنا بنقوله لابد ان نقولها حتى لو كان قدامنا مين، علماء غير علماء، شيوخ غير شيوخ، عايزين نقول كلمة حق نقولها، بس نقول والله حسيبه ولا نزكي على الله احد. الله عز وجل يقول لنا في كتابه الكريم ايه؟ لا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فاذا وبيقول لك لو كان فعلا هذا الشخص انت يعني الشخص عنده كمال تقوى، كمال ايمان، عنده رسوخ عقل، انت عارفه هذا الامر عنه، فممكن الانسان يمدحه وبتبقي عارفه كمان ان بمدحك ليه ها هينشط للخير، هيزداد من الخير. في ناس كده، في ناس لما فعلا هي دي، يبقى النظر كمان لطبيعة الشخص، هل هذا الشخص يعني عنده تقوى، عنده رسوخ عقل كده، مش شخص اول ما بتقولي كلام بيتكبر وبيعجب بنفسه فيترك الاعمال. ففيها برضو نظر في الناس. يبقى اذا ممكن ان احنا نمدح الناس ونجمع بين الاحاديث. كيف؟ لو الشخص تأمني يعني لا يخاف عليه لانه عنده كمال تقوى ورسوخ عقل، ف يعني مفيش مجازفه في ان الانسان ممكن يمدحه، لانه ممكن يحدث له بهذا فعلا تنشيط للخير ويزداد عليه ويداوم عليه. يعني كان لو كان الامر ده بيحبه، لان في ناس ثانيه على فكره لما بتمدحي شغلها او بتمدحي فعلها هذا بتزداد في الخير وتنشط للخير. فاذا ناخد بالنا بس ان برضو حتى لو اضطرينا لهذا فنقول بنفس الضوابط اللي احنا قلنا عليها في الحديث السابق يعني. طيب الباب اللي بعديه وكلها متعلقة برضو بباب من أثنى على صاحبه أو شفته إن كان آمنا به، يعني يأمن إن هو يثني عليه وعارف إن هو شخص ذو تقوى وذو رسخة عقل ويعلم إن إيه ده في المصلحة، يعني أسبه في المصلحة، ويأمن إن هو ما يسبوش الغرور ولا العجب، فممكن إن هو إيه يمدحه أو يثني عليه خيرا. يعني شفتوا نجمع بين الأحاديث ونفهم الإيه المقصود منها إن شاء الله. باب من أثنى على صاحبه إن كان آمنا، يعني إذا كان يأمن إن هذا الممدوح لا يصيبه الغرور ولا العجب، فما فيش أي مشكلة إنه يمدح أو يثني على صاحبه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل. شوفوا حتى الكلام بسيط، يعني مش المدح المبالغ فيه والاطراء المبالغ فيه اللي هو حتى بيبان انه مصطنع، سبحان الله. يعني شوفوا الكلام بسيط، هو لما النبي مدحهم قال نعم الرجل، نعم الرجل. زي ما انت اوقات بتقولي مثلا لحد لامك او لابوك او لحد تقولي نعم الاب انت، نعم الام انت. يعني دي على فكره من ابواب اللي يعني بتفتح القلوب للناس بينها وبين بعضيها. ليه؟ لان هذا الشخص انت بتكوني امنة ان هو مش هيسيبه اي غرور ولا عجب. طبعا شوفوا، لان هو ده الضابط بناء على ايه عنوان الترجمة اللي فوق، باب من اثنى على صاحبه ان كان امنا به. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم قال ايه؟ قال نعم الرجل ابو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، نعم الرجل عمر رضي الله عنه، نعم الرجل أبو عبيدة، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم وأرضهم جميعا، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح، نعم الرجل معاذ بن جبل رضي الله عنهم، كانوا من شباب الصحابة في هذا الوقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبئس الرجل فلان، وبئس الرجل فلان حتى عد سبعة. حتى عد ايه؟ سبعة. فاذا قلنا ان يثني على صاحبه اذا كان ايه؟ يأمل انه مش هيسيبه الغرور ولا هيسيبه العجب. فنعم الرجل ده زي ما انتم عارفين نعمة بتتقال في المدح، عكس بئس بتتقال في الذم. طب ايه الضابط؟ الضابط ان انا يعني اثني على صاحبي اذا كان امين. الضابط احنا قلنا اللي ما يكونش في هذا المدح مبالغة. شفتوا الكلام نعمة؟ الكلام ما فيهوش مبالغة خالص. وايه ياتي بالقيد اللي احنا قلناه قبل كده اللي هو احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احد. وثالث حاجه برضو ان لازم تكوني امنه، يعني في امن من هذا الشخص ان هو عنده صلاح، ان هو عنده تقوى، وان هذا الثناء عليه ايه؟ لا يضره. هذا الثناء لا يضره. طب هنا مديكي بعض الصحابه في هذا الوقت. شوفوا نعم الرجل اسيد بن حضير مثلا، ده أنصاري أو سيد، كان مما شهد العقبة، وكان من ذوي الرأي، يعني كان له عقل ذو سداد يعني ورشد، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. مات في المدينة سنة 20 هجري ودفن في البقيع رضي الله عنهم وأرضاهم. وثابت بن قيس بن شماس، يعني شوفوا لما نعرف السير عن هؤلاء والله رأيني أدب المفرد يعني من الكتب العظيمة، الكتب العظيمة اللي نعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسيرهم والتابعين. ثابت بن قيس بن شماس ده كان خطيب الأنصار، وكان من المجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، شهد أحد وبيعة رضوان. شوفوا كان صوته قوي، هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الجملة المشهورة: نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا. فعن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية قدامكم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. دي من الحاجات الجميلة جدا يعني إلى آخر الآية. ثبت هذا رضي الله عنه وأرضاه. ابن قيس جلس في بيته وقعد يبكي ويقول إن هو من أهل النار، وما راحش للنبي صلى الله عليه وسلم مدة. فالنبي سأل عنه سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ هل هو يعني مريض؟ صلى الله عليه وسلم. وكان ده من هدي النبي يا بنات. شوفوا النبي كان لما يغيب حد يسأل. احنا أوقات يعني ننسى أصدقائنا وأصحابنا يعني أقارب لينا بأوقات كثيرة تمر ولا نعلم عنهم شيئا. لا ده مش من هدي النبي. شايفين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأل قال: يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وعلمت له بشكوى. فقال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه ثابت؟ إني لما أنزلت هذه الآية وهو كان عارف إنه صوته قوي. بص عارفين هو صوته كان جهير الصوت خطيبا بليغا، كان صوته قوي لأنه كان خطيب الأنصار يتكلم بصوت عالي. فلما نزلت الآية بيقول: لقد علمت أني من أرفعكم صوتا على، يعني كان هو صوت العالي يعني على رسول الله، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لا خالص، بل للإضراب يعني إبطال زي ما بنقول، هو من أهل الجنة. شفتوا هو من أهل الجنة، كان خايف جدا أن يكون صوت العالي يدخله النار بعد ما سمع الآية. وفي معاذ بن عمرو بن الجموح، على فكرة معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري الخزرجي، معاذ على فكرة ليهم قصص جميلة، يعني قصص جميلة جدا. معاذ وابن عمرو بن الجموح على فكرة من الشباب اللي أسلموا قبل عمرو بن الجموح، يعني هم أولاده أسلموا قبله. معاذ وأخواته يعني أسلموا قبل عمرو بن الجموح يا بنات. وهو اللي قاتل، يعني قتل أبي جهل، وهنشوف دلوقتي قتل أبي جهل. على فكرة كان ليهم قصة جميلة جدا مع أبوهم. انت فاكرين الأول عمرو بن الجموح ده كان احنا قلنا عنه قبل كده، لو حد فاكر قلنا عنه قبل كده. فاكرين في باب اللهم بسم الله باب البخل يا بنات، باب البخل لما كنا بنمر علينا عمرو بن الجموح، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: من سيدكم؟ جد بن قيس. جد ابن قيس، فقالوا اننا نبخله لانه باب البخل يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر عليهم مين وقال مين سيدكم؟ قال بل سيدكم عمرو بن الجموح. هنفكركم بس باللي سبق في باب البخل، اللي هو كان يعترض على اصنام لهم في الجاهليه، وكان يولم للنبي صلى الله عليه وسلم يعد له الوليمه يعني. هذا كان سابق، احنا اتكلمنا عنه. عمرو بن الجموح على فكره كان عمرو بن الجموح اولاده اسلموا، وكان في قصه جميله جدا يعني ممكن اقولها ببساطه. كان عمرو بن الجموح بيعبد صنم، وكان بيحط هذا الصنم في حوش بيته، الحوش يعني بره كده حوش، بيحط الصنم ده، سواء صنم اسمه مناه، معروف مناه، عامل صنم برضو شكله كده وحطه عنده. فلما اسلم ابنه معاذ، معاذ ابنه اسمه معاذ ابن عمرو بن الجموح، وكان صديقه معاذ بن جبل، الاثنين لما اسلموا وكانوا اسلموا قبل عمرو بن الجموح، كانوا بيعملوا ايه بقى؟ معاذ ومعاذ، معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح، كانوا بيروحوا واخدين الصنم ده وبيروحوا واخدينه ورايحين بيه حفره كانوا الناس بيتغوطوا فيها، اعاذكم الله، يتغوطون فيها يعني، ويروحوا واخدين هذا الصنم وحاطينه ايه على وجهه جوه الحفره دي، ها، في هذا المكان القذر يعني. فيجي الصبح ابوه اللي هو عمرو بن الجموح يبحث عنه، فيجده فين؟ يجده في المكان ده على هذا الحال. كنا بنحكي في قصه عمرو بن الجموح بسرعه، فبنقول انه لما ابنه اسلم، عمرو معاذ يعني ابن عمرو اسلم قبله، وكان ابوه بيعبد هذا الصنم اللي اسمه مناه وبيحطه في الحوش بتاع بيتهم. المهم ان كان دايما يجي بقى المعاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح بياخدوا هذا الصنم ويذهبوا بيه الى حفره كان الناس بيتغوطوا فيها، ويروحوا واضعين الصنم على وجهه. يجي الصبح عمرو بن الجموح يبحث عن الصنم ما يلاقيهوش، يلاقيه فين؟ يلاقيه موجود في المكان هذا يعني اللي كله ايه قذاره يعني. فيجدوا ايه بهذا المنظر، وبرده سبحان الله يروح واخده وايه غسله ومطيبه ويرجع يعبده تاني. فهم يروحوا يفعلوا هذا الامر مره تانيه في الليله اللي بعدها وفي الليله اللي بعدها. يروحوا الاولاد كانوا شباب بقى، معاذ بن جبل ومعاذ بن الجموح ابن عمرو بن الجموح، الاثنين شباب مع بعض يفعلوا هذا. ففي اخر مره بقى قام بقى عمرو بن الجموح قال ايه؟ جاب سيف وراح معلقه في رقبه هذا الصنم اللي هو مناه، وقال له طب ان كنت انت صادق بقى، ان كنت صادقا دافع عن نفسك. فجم برضو الولاد بالليل وراحوا ايه شايلينه وحطوا بدل الصنم هذا كلب ميت، وحطوا السيف في رقبته، وبرضو خدوا هذا الصنم وضعوه فين؟ في الغائط، برضو في الحفر اللي فيها اللي الناس بتتغوط فيها، اللي الناس بتتغوط فيها. فسبحان الله بعدين بقى يعني نهاية القصة ان هو علم ان هذا الصنم اصلا مش نافع نفسه اساسا، وكل شويه يلاقيه في الغائط، فقال له انت فعلا لا تغني ولا تنفع حتى نفسك. فترك عمرو بن الجموح عباده الاصنام، وكان بعد كده من اشد الناس يعني تعرض للاصنام ليهم في الجاهليه، للناس بقى بعد كده بعد ما اسلم يعني. فهذه يعني قصته، ودي حاجات كثيره يعني هي عمرو بن الجموح. انا افتكر كمان لانه كان اعرج وكان بعد كده يحب الخروج للجهاد والقتال، للجهاد، وكانوا اولاده كانوا كثير، فكانوا يقولوا له يعني ما يخرجش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان ربنا اعذرك في الخروج، فكان يقول انا احب ان اطأ الجنه بعرجتي هذه، اطأ بعرجي هذه الجنه. فكان النبي يقول لهم سبوه يعني اتركوه، اذا اراد الخروج او احب الخروج للقتال فاتركوه، هو خلاص حابب هذا يعني. فهذه قصة عمرو بن الجموح واولاده. فالشاهد ان معاذ ابن عمرو بن الجموح القصة ايه؟ ان هو عبد الرحمن بن عوف يقول بين انا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وعن شمالي، فاذا انا بغلامين من الانصار حديثة اسنانهما، اللي هم كانوا شباب يعني، اللي هو عمرو بن الجموح وعمرو بن معاذ، تمنيت ان اكون بين اضلع منهما، فغمزني هو واحد منهم، احدهم يعني غمزه كده وبيقول له يا عم هل تعرف ابا جهل؟ كانوا عاوزين يقتلوه، كل واحد فيهم عاوز ايه انه يعني يبقى هذه الفرصه ليه هو يعني. قلت نعم، ما حاجتك اليه يا ابن اخي؟ وغمزني الاخر كده، بيغمز برضو عبد الرحمن بن عوف الاخر، وبيقول له بيساله برضو نفس السؤال، يا عم هل تعرف ابا جهل؟ المهم بيقول وقال قال لي مثلها اللي هو هل تعرف أبا جهل، فلم أنشب إن نظرت فنظر يعني لأبي جهل لآب يجول في الناس بيتجول في الناس، فقلت لهم إيه، قال لهم إيه، إن هذا صاحبكم اللي أنتم بتسألوا عنه الذي سألتموني إياه يعني. شفتوا عملوا ايه الاثنين؟ فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف الاثنين الى رسول الله فاخبر الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايكما قتله؟ قال كل واحد منهما انا قتلته. شفتوا هو يعني طبعا. فقال هل مسحتما سيفكما؟ قال لا. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لقى ان الدم على السيفين، فقال لهما كلاكما قتله، كلاكما قتله. شفتوا الشاهد ان النبي بيثني على هؤلاء وايه، وقال فيهم كلمة جميلة جدا هي نعمة. يبقى اذا ده الشاهد هنا من الحديث، من كل القصة بتاعت من اثنى على صاحبه ان كان امنا، ان هؤلاء لما النبي اثنى عليهم كان هذا الشخص انت بتعرفي صلاحه وتقواه. شوفوا بنتكلم على الصحابة، بنتكلم على الشباب الصحابة، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل. فالنبي قال عليهم ايه؟ لانه يأمن ان هم هؤلاء لم كلمة المدح هذه تزدهم نشاطا وتزدهم في الخير، تمام. وعلى العكس كمان كان في عد 7 من الرجال ذمهم النبي، قال بئس الرجل فلان وبئس الرجل فلان حتى عد 7. وكلمة بئس هي عكس نعمة، بئس للذم عكس نعمة. لكن الراوي هنا ما قالناش عليهم، وممكن ده يكون في مصلحة احنا مش محتاجين نعرفهم، ربما يكون كان ده الذم يكون في مجلس خاص بيلزم من حضره ولا يلزم غيرهم. خلاص خلاص احنا مش لازم، طالما ما تعرفناش هم مين يبقى هذه لمصلحة. كان الوقت دوان هم اتذموا فيه، ربما يكون في هذا المجلس كان في مصلحة لهذا، تمام. فاذا ايه الشاهد؟ ان في يجوز المدح نعم، ولكن بالضوابط اللي احنا قلنا عليها، وان لا يكون ايه مبالغ فيه زي ما احنا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم. لان النبي بعد هذا في الباب اللي بعديه على طول، باب 130، هنشوف ان الامام البخاري عنوان لهذا الباب بايه؟ بيحثى في وجوه المداحين. يحثى يعني يرمى، تيجي ترمي كده في وجوه المداحين. وعلى فكرة ثابت كمان في بعض الاحاديث في افواه افواههم يعني. ليه؟ لان هو ده المكان اللي بيخرج منه المدح الزيادة ده والاطراء الزيادة. يحثى في وجوه المداحين. ولو خدتوا بالكم من عنوان هذا الباب في وجوه المداحين، دي كلمة مداحين هنا يا بنات المقصود بيها مين؟ المقصود بيها الناس اللي هم اتخذوا المدح صنعة. في ناس واخدة المدح صنعة، يعني بيرتزقوا يسترزقوا منها، يعني بيسترزقوا بالمدح ده. عشان كده يقولي يحثى في، يجوا مدحين، هم بياخدوا فلوس ليه مصالح يبغون بهذا المدح مصالح عرض الدنيا، عشان كده هو اسمهم مدحين. اتخذوا المدح صنع عليهم، بيرتزقوا منها، يبغون المصالح. شفتوا؟ عشان كده يحثى في وجوههم الايه؟ التراب، زي ما هنشوف. عن ابي معمر قال قال الرجل قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد. شوفوا المقداد عمل ايه؟ ما هم دول الصحابة بقى ما بينفذوا كل كلام النبي، هذه السنة بقى، بيسددوا بيصيبوا السنة. اول ما عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحثى في وجوه المداحين، عملوا ايه؟ عملوا نفس يعني نفذوا على طول. فجعل المقداد، الحديث يعني عن ابي معمر قال قام رجل يثني على امير من الامراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب. فضل يعمل ايه؟ ياخذ هذا التراب ويرمي به في وجه هذا المداح. خلي بالكم هم بيقولوا عملا بظاهر الحديث، يعني هو فعلا عمل كده، مش على سبيل المجاز. يعني ان هو يعني في ناس بتقول ان هو ما يدلوش شيء يخيب المال، يعني يخيبه يعني ايه؟ لا يعطيه المال. المادح ده المداح ده جاي وعارف ان فيه، لانه دي صنعته، في مثلا اموال هياخدها، مصلحة هياخدها، فلما الانسان ما يدلوش كده هو خاب. يعني على اساس ان الكلمة دي يحثى في وجوه المداحين التراب او يحثى في وجهه التراب، دي مجازا، ولكن على ظاهر الحديث، عملا بظاهر الحديث، مين اللي عمل كده؟ المقداد عمل كده، وكمان ثبت عن ابن عمر على فكرة انه عمل كده، الاثنين عملوا. لا يعني هم تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونفذوا كلام النبي زي ما هم بيقولوا، وقال فجعل المقداد يحفي في وجه التراب، في وجه هذا المداح، وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا فبينفذ أن نحفي في وجوه المداحين التراب. يبقى هو لما عمل كده عمله بظاهر الحديث فعلا، أخذ التراب ورماه، أو رماه أو حطه في بقه ورماء. يعني في ناس برضه بيقول لك ايه، في افواههم، قصدي في احاديث اخرى، لكن وقيل ان المراد منه ان يخيب المادح ويخيبه، يعني يخليه ما يعطيهوش شيئا، يعني عشان ده بيؤدي الى الزجر المادح، وانه الحث على منع. يعني يبقى اذا يعني الامر فيه ايه؟ الامر فيه تحذير. وربما بيقول لك في كلمة جميلة جدا، ربما الممدوح هذا قد يفرح الممدوح، وربما هذا اللي الإنسان بيمدحه ربما يكون ظالم فيعصي بإدخال السرور عليه. يعني أنت كمان عصيتي بإدخال السرور على واحد ظالم من كتر ما الناس بتمدح فيه مثلا. يعني المادح هنا بيقول لي فقد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذاب. أهو ما هو ليه؟ لأنه هيمدح، ودي صنعته ودي شغلته، هيرتزق منها وفي مصالح و فهو ممكن يذكره بما ليس فيه. والمفترض ان احنا عندنا ضوابط، ان لو ما فيهوش الامور دي ما يقولهاش، فربما يذكره بما ليس فيه فيكون كذاب. وقد يظهر فيه من الحب ما لا يعتقده فيكون منافق. هو كمان ما بيحبوش على فكرة، فيقعد يقول وفلان والحب والناس بتحبه والعالم، وهو اساسا ما فيش، يعني بيضطر يقول كده لان دي صنعة. فهمتي؟ هي دي صنعة، فبيضطر يقول امور مش صحيحة، يكذب او يكون منافق. وقد يقول ما لا يتحقق فيكون مجازفا، يقول حاجات يجازف بيها قوي. وقد يفرح الممدوح به، الانسان اللي بيتمدح ده قوي، وربما يكون واحد ظالم فبيدخل على قلبه السرور. لا، بتدخل على قلب ظالم سرور، طب وممكن يحدث به كبر واعجاب. فسبحان الله، لو حصل له كبر وعجب، يعني ايه اللي يحصل؟ ممكن يفسد العمل ويهلك، ويهلك هو، يهلك الشخص، يهلك بانه يترك العمل. فاذا الامور كلها بتحث على ان هؤلاء المداحين اللي اتخذوا المدح صنعة يرتزقوا منها، يبغون بها مصالح دنيوية، دول بتحثوا في وجيوب التراب. وثبت اهو عن المقداد وعن ابن عمر برضو انه قال إذا رأيتم المداحين، ابن عمر على فكرة كمان لي حديث كده برضو، إذا رأيتم المداحين فحصوا في وجوههم التراب، فحصوا في وجوههم التراب. إذا الموضوع يعني إيه، في تشديد وتحذير من الأمر ده. شوف الدراسة اللي بعديها على طول، طويلة ولكن جميلة جدا، ما احنا بنتعلم من الأدب المفرد يا بنات، مش عايزين واحنا بنشرح الأحاديث نتغافل عن الاداب اللي احنا بنتعلمها من يعني هي دي اللي هتفيدنا في حياتنا على فكره. لازم ان احنا نطبقها على طول. ضوابط اتعلمناها هو في لما هنقول على شخص حاجه او حد نثني على حد بخير، ففي ضوابط اهو اتعلمناها الحمد لله بفضل الله، فعلى طول ننفذها. وشوفوا هم الصحابه كانوا عملوا ايه المقداد، لو في امور زي ده هم عملوها على الحقيقه ولم يهتموا ان الناس تقول ايه. لا، ده اصابة السنة، وهذا هو وهذا يعني سبحان الله يعني اللي فعلا ايه الدين، يعني زي ما يقول اصابة السنة والعمل بشريعة الاسلام، هو ده الدين، ننفذ على طول. سمعنا واطعنا، تمام. عن محجن الاسلامي قال، عن محجن الاسلامي قال، يعني رجاء، هو الامام البخاري، قبل ما ننتقل، الامام البخاري ختم دي ترجمة بقى اللي احنا بنتكلم فيها، هتختم بالحديث ده. الحديث ده عن رجاء ابن ابي رجاء عن محجن الاسلامي قال رجاء، عن رجاء ابن ابي رجاء عن محجن الاسلامي قال رجاء اقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا الى مسجد اهل البصرة فإذا بريدة الأسلامي على باب من أبواب المسجد جالس. هنا كان في إذا بريدة، هو بريدة الأسلامي يعني، تمام، على باب من أبواب المجلس المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة، هي بفتح السين. أيوة غدا بتقول: لا يخافون لومة لائم. طبعا كانوا بينفذوا، يا غدا تتكلم على المقداد وابن عمر لما نفذوا أمر الرسول يعني على الظاهر الحديث إن هم أخذوا فعلا التراب مش مجازا، فهم فعلا كانوا لا يخافون لومة لائم، كانوا على طول ينفذوا سمعنا وأطعنا وإصابة السنة. تمام، ربنا يبارك في عمرك يا رب. طيب يبقى شفتوا بقى هنا بيقول ايه: فإذا بريدة الأسلامي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة. سكبة هو في بعض الروايات يا بنات يقال لهذا الرجل سكينة، عشان كده هي أو يعني هنا ضمنها هنا، لكن هي سكبة وفي بعض الروايات سكينة. يطيل الصلاة، هذا الرجل سكبة يطيل الصلاة. فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة، وكان المسجد باب المسجد هو اللي كان عليه بردة زي ستارة كده، كساء أسود كده. وكان بريدة صاحب مزاحات. صاحب مزاحات يعني إيه؟ صاحب مزاحات يعني صاحب دعابة. فاكرين المزاح، باب المزاح ما كنا بنتكلم، احنا هنقرأ وبعدين نشرح إن شاء الله. وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال: يا محجن، فقال: يا محجن، أتصلي كما يصلي سكبة؟ قلت لكم هو اسمه سكبة وفي بعض الروايات سكينة. فلم يرد عليه محجن ورجع. قال محجن، رجع بقى تاني ليه، قال له ايه بقى محجن؟ قال محجن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا أحدا، فأشرف على المدينة فقال: ويل أمها من قرية، ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون، يأتيها الدجال فيجد على باب كل من أبوابها ملكا فلا يدخلها. ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويسجد ويركع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فأخذت أطريه، وده الشاهد بقى من كل الكلام اللي احنا بنقوله، فأخذت أطريه فقلت: يا رسول الله، هذا فلان وهذا، بيشرح له كذا وكذا، ما هو بيطريه. فقال النبي: أمسك لا تسمعه فتهلكه. قال: فانطلق يمشي حتى إذا كان عند حجره عن، بص يا بنات، حتى إذا كان عند حجره اللي هي جمع حجرة، يعني الحجر النبي هيدخل بيته يعني الحجر، حتى إذا كان عند حجره لكنه نفض يديه ثم قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره ثلاثا، يعني قالها ثلاث. طيب بالراحة كده مع بعض نشرح، هو جميل جدا الكلام ونطلع منه إن شاء الله بحاجات تفيدنا بإذن الله. طبعا عن محجن الأسلامي قال: الرجاء، رجاء ابن أبي رجاء يعني: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة، فإذا بريدة الأسلامي على باب من أبواب المسجد جالس. قال: وكان في المسجد رجل يقال له سكبة أو سكينة، أنا قلت لكم عليهم في بعض الروايات موجودة سكينة، يطيل الصلاة. يعني الشاهد أن يبدو هذا الرجل يا بنات كان يطيل إطالة شديدة جدا في الصلاة، فكانت هذه الصلاة يعني إيه ملفتة للنظر، يعني لفت انتباههم كثرة الصلاة وكثرة السجود والركوع وبيطيل فيها إطالة شديدة ملفتة للنظر، فعرف بها سكبة هذا انه يطيل الصلاة. فلما انتهينا الى باب المسجد، ولما وصلوا عند باب المسجد وكان عليه بردة يعني كساء، الباب كان عليه بردة، وكان بريدة، بيقول بريدة ده صاحب ايه، بريدة الاسلامي كان صاحب مزاحات، صاحب دعابة يعني يحب ايه يداعب اصدقائه واصحابه، فبيقول ايه، بيقول: يا محجن، بيقول له كده: اتصلي كما يصلي سكبة؟ طيب هو قال له: اتصلي كما يصلي سكبة، هو الشاهد طبعا ان محجن، فلم يرد عليه محجن ورجع. هو هنا كلمة فلم يرد عليه محجن على فكرة ليس تركا للجواب، هو ما تركش الجواب، لان الجواب سياتي. شفتوا الجواب جاي في ايه؟ في القصه اللي هيحكيها محجن مع النبي صلى الله عليه وسلم. او هو كان، هو مش قصده طبعا ان هو يقول له يعني، مش قصده ان هو يعني ايه يدعبه او شيء، لا هو بيقول له هل لفت انتباهك كثرة صلاة هذا الرجل، او ممكن يقول له كان عايز يعرف منه، اي ممكن مثلا عاوز يعرف رأي محجن في هذا العمل. صفاء بتقول هذا، هل هذا يعني ان المدح بجميع انواعه مكروه ولو كان المدح في اقرب الناس اليك؟ لا يا صفاء، هنقولها في اخر الحديث اللي بنتكلم ده، اني مش بنقول المدح، احنا لازم نجمع بين الاحاديث وبعضها. النبي مدح الناس او كانوا ابا بكر وكان عمر وكان الصحابة، اصغر الصحابة عمرو بن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن الجبل واللي احنا الحديث اللي لسه قايلينه. فاذا الموضوع ليه بس ضوابط، ان يكون المدح ده غير مبالغ فيه، ايوه حتى اقرب الناس لو انا عايزه اقول فيهم امر هم فعلا على هذه الحقيقه، فايه فانا ممكن امدح اقول مثلا ايوه والله انا اعتقد في فلان او في صديقتي او في قريبتي هذه مثلا الصلاح والتقوى، واقول الكلمه اللي انا قلت لكم عليها في الحديث ان دي ضابط للكلام، ان احنا لازم نقول على فكره تبقى في لساننا، لازم نقول ايه احسبهم كذلك والله حسيبهم ولا ازكي احد على الله، دايما تقوليها حتى لو كان اقرب الناس اليكي. وبرضو المدح يكون في الحدود اللي ايه، من غير اطراء ومن غير الثناء الشديد، لان هذا ممكن ايه يدخل المرء في الهلكه، انه يعني يعجب بنفسه او يدخله ذره كبر فانت تدفعي لهذا للهلكه. فيكون المدح بالايه، بالاسلوب، زي شوف النبي قال ماذا؟ قال نعمه. ولو عايزه تقولي والله فعلا اشعر انه اهل تقوى واهل صلاح وهو الظاهر لي والله حسيبه، لازم نقول هذه الكلمة. ففي ضوابط، شفت اتعلمنا بقى ضوابط المدح، مش كله مكروه. المكروه جدا هنا بقى اللي هو المداحين اللي رايحين هم يصطنعوا هذا الامر، بيكونوا منافقين وبيكونوا كذابين، واوقات ما بيكونش فعلا الشخص فيه الكلام ده كله، وهم بيمدحوه بغرض مثلا المال او بغرض المصالح، فده في ذم. او ممكن كمان لو لقيتي حد بتمدحيه قوي وممكن فعلا تشعري ان هذا الشخص هيحصل له كبر، ما احنا بنفهم طبيعة البشر اللي قدامنا. في واحد ممكن ينشط للعبادة، ينشط للعمل، ينشط للطاعة لو قلتي في حقه كلمة طيبة طبعا، وفي شخص تاني بيدخله عجب، فلابد ان احنا ايه نميز، يعني اذا نجمع بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما فعله عندما مدح اصحابه والشباب اللي هم شباب الصحابة. شفنا طريقة المدح كانت ازاي، تمام؟ يبقى اذا عرفنا نجمع ازاي، يعني نجمع ازاي وعرفنا المكروه، وعرفنا ازاي كمان لما نيجي نمدح ولو اذا كان لابد ان نفعل، ففي الضوابط اللي احنا قلنا عليها ان لابد ان يكون هذا الكلام اصلا فيه، ثم تقولي مثلا الكلمة اللي هي بتضبط الامور، كلمة ايه احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله احد، دي دايما تبقى ايه في السنة. يعني ده يعني باختصار شديد. وشوفوا بقى هنا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم برضو في هذا الحديث بيعلمنا، هو حديث طويل شوية ولكن جميل، بيقول ايه بقى؟ وصلنا لغاية وكان بريدة صاحب مزاحات، فقال محجن اتصلي كما يصلي سكبة؟ فلم يرد عليه محجن ورجع. يعني هو ممكن يكون عايز يعرف رأي محجن في ذلك العمل، يعني في اطالة الصلاة للرجل ده سكبة بيطيل الصلاة، فكان عاوز يعرف رأي محجن في هذا العمل يعني. طب هو محجن لم يرد عليه، ولكنه شاهد انه هيرد، شاهد انه هو ما تركش الجواب ولا حاجة، لان الجواب هيأتي هيحكي له قصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا سبحان الله، يعني طريقة كلامه وحواراتهم مع بعض بتعلمنا ان هو مش مجرد انه قال له طريقته كذا، ولا لا ده حكى له قصة يعني طويلة بكل ادق تفاصيلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. برضه ده سبحان الله مهلين عشان احنا نتعلم، هيحكي القصة مع النبي وهيبقى فيها الشاهد ايه الجزئية، جزئية الاجابة اللي عايزها صديقه يعني بردة بريدة الاسلامي. طيب بريدة، بص يا ستي بقى، فايه فبيقول ايه، رجع تاني محجن بقى عشان يرد عليه، قال ايه بقى؟ كلام جميل والله. قال محجن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكي له بقى، اخذ بيدي فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا. يعني بصوا شوفوا، يعني قبل ما نمشي بصوا جمال جمال التودد النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وصحبته. شوفي صحبته كانت ازاي، كان شكل الصحبه ازاي. يعني هو اخذ بمحجن فانطلق يمشي معه، اخذ بيده وانطلقنا نمشي، حتى صعدنا احدا الجبل، جبل احد، جبل يحبنا ونحبه، هكذا قال النبي. طبعا انتوا عارفين حتى كان في النبي قال لنا ان احد جبل يحبنا ونحبه، وفي النبي كان بيقول اني لا اعرف حجر بيسلم على النبي كلما مر، وكانت الحصوات بتسبح في يد النبي وبيديها لابي بكر تسبح في ايده، ولعمر بتسبح في ايده، والناس كانت بتسمع تسبيحها. ما دي برضو من المعجزات اللي كانت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وشافوها الصحابة. فانطلقنا نمشي حتى صعدنا احدا فاشرف على المدينة. فاشرف على المدينة يعني لما طلع فوق جبل احد كده بص على المدينة من فوق، يعني اطلع عليها من فوق، الجبل، طلع عليها من فوق الجبل. فالنبي قال ايه بقى؟ قال ويل امها، ويل امها من قرية. ويل امها دي على فكرة كلمة بتأتي بيها العرب، على فكرة هم لا يقصدون بها الذم، هم بيقولوها علشان ينبهوا مثلا على امر مهم. يعني بتؤتى هذه الكلمة دي من كلام العرب، مش ذم، مش كلمة ويل امها يعني ذم، لا هم يقصدوا بيها ان في امور بالغة عظيمة هيتم التنبيه عنها، يبقى يؤتى بيها في ايه يا بنات؟ في التنبيه على الامور التي ليها يعني او لها اهمية بالغة، اهمية عظيمة، فبيقولوا الكلمة دي. وبيقول لك هذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بصير رضي الله عنه لما قال إيه؟ ويل أمه، ويل أمه. يعني كلمة ويل دي بيقولوها العرب، بيأتوا بها لا يقصدوا الذم، تمام؟ يعني يقصدوا إن في أمر عظيم أو أمر ممكن بالغ هيحدث أو بينبهوا عليه. فشوفوا ويل أمها من قرية يتركها أهلها كأعمر ما تكون. يعني أهل هذه المدينة، المدينة يعني نبوية، أهلها هيتركها في آخر الزمان. طبعا احنا عارفين الكلام ده في مع الدجال، مع آخر الزمان بقى لما نسأل الله السلامة والعافية. أهلها هيتركوها، يترك أهلها كأعمر ما تكون، هتكون عامرة بالمباني، بالمساجد، بالمساكن، يعني بكل الأمور اللي فيها دي هتبقى عامرة فيها، فتكون عامرة أعمر ما تكون. بصوا لا قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يغشاها إلا العواف، يريد عواف السباع والطير. واخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان يعني بغنمهما فيجدناها وحشا حتى اذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. يعني المقصود من هذا الكلام يا بنات ان اهل المدينة هيتركوها وهتترك للسباع وللطير. طب ليه الامور دي كلها هتحصل في اخر الزمان؟ تمام؟ الشاهد ايه؟ ان النبي لما وقف على الجبل من فوق جبل احد واشرف على المدينة فبيحذر ان هذه المدينة اللي انتوا شايفينها وهتكون عامرة بالمباني وبالمساجد، حتى قصر احمد اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشاور عليه الدجال لما يقف على جبل احد هو مش هيقدر يدخل المدينة. عشان كده بصوا زي ما يعني ما موجود في الحديث هنا يأتيها الدجال، هو هيأتي بس هو آخره عند جبل أحد، مش هيقدر يدخل. يعني حتى هو هيقف ويشاهد هذا المدينة برضو من فوق، ولكنه إيه ما يقدرش يدخلها، لأن هيجد زي ما في الكلام قدامنا هيجد على كل باب من أبوابها ملك، ملائكة واقفة بالسيوف، ما يعرفش يدخلها. يبقى اذا هو كان بيشرح اهو النبي صلى الله عليه وسلم مع محجه، وكل ده على فكره خدوا بالكم هو واخد ايده وماشي معاه، ولما صعد وبيحكي له الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كتيره بيعرفنا فيها ان المدينه وايضا مكه، وفي حديث برضو مكه والمدينه ان مش هيقدر يدخلها الا الدجال. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيطأه الدجال. إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها، يعني النقب اللي هو الطريق بين الجبلين، إلا كل الطرق يعني وكل الأبواب، إلا عليها الملائكة صافين يحرسونها، شفتوا؟ ثم ترجف المدينة، المدينة النبوية، بأهلها، بمين هيخرج منها؟ اللي هم بقى الكفار والمنافقين، هيخرجوا بقى يقابلوا الدجال بره، هم مش هيخشوا، بس هيخرجوا له، خلي بالكم هم هيخرجوا له. صافين الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. كل كافر ومنافق يخرج منها. علشان كده يا بنات النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا ايه، قبل ما بنسلم، فاكرين قبل ما بنسلم بنقول ايه في بعد التشهد وقبل التسليم؟ بنتعوذ من فتنه الدجال، اعاذنا الله واياكم منها، لانها فتنه شديده جدا وفتنه عظيمه، فتنه شديده وفتنه عظيمه. فالناس تنتبه، لان برضو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باختصار بنتكلم في الموضوع، ان النبي قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، فلينأى يعني يبتعد عنه. ليه؟ لان الاقتراب منه في خطوره شديده جدا، انت ممكن الانسان يعرض نفسه للفتنه، تعريض النفس للفتنه ده، يقول عارفه الناس لما تشوف حاجه جديده يقول طب ما نروح نشوف، لا مش صح. النبي قال لنا من سمع، مجرد سمع ان في دجال، نسال الله السلامه والعافيه ان ينجينا، امين يا الاء يا رب. فاذا من سمع بالدجال فلينأى عنه، يعني يبتعد. ليه؟ انت بتعرض نفسك للفتنه، الفتنه فيها خطوره شديده، ربما لما يلاقي معاه كل الحاجات اللي بقى اللي هو هيعملها الدجال بقى، والجنه والنار، فيفتكر ان هو يعني يفتن والعياذ بالله ويمشي معاه، يعني فاهمين؟ اذا في تحذير شديد، والنبي بيحكي هنا قصه جميله جدا يعني لمحجن، وسبحان الله. فاذا ايه، الدجال الحمد لله مش هيخش مكه والمدينه، بل بالعكس هي هتنفي كل الخبث اللي فيها، كل الكفر ومنافق هيخرج منها بثلاث رجفات. ثم بقى قال لك ايه، ثم انحدر، يعني نزل من على جبل احد، حتى اذا كنا في المسجد، عند المسجد النبوي كده، وهو شاف ايه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشاهد يعني الكلام كله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل بيصلي، أول ما وصل عند المسجد رأى النبي رجل بيصلي بيسجد وبيركع، وتقريبا يعني في النبي سأل عليه، النبي سأل عليه من هذا، فأخذت أطريه محجن، عشان كده محجن بيحكي القصة منين؟ لصاحبه بيقول له يعني الحكاية، أهي ده الشاهد يعني من هذا الحديث، الشاهد من الرواية دي كلها. فالنبي بيقول من هذا اللي في المسجد بيصلي ويركع وبيسجد، فهو بيقول ايه محجن، فاخذت اطريه، يعني يمدح فيه قوي، اطريه المبالغه في الثناء والمدح، ها، فقلت يا رسول الله هذا فلان وهذا بيعمل كذا وهذا هذا، يعني بيتكلم عنه كتير. فالنبي قال له امسك، ها، وقف عندك هنا، لا تسمعه فتهلكه، لا تسمعه فتهلكه. هو ده الشاهد من الحديث، اني اخذت اطريه، يعني جاوز الحد في المدح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك، ها، لا تسمعه فتهلكه، اي امسك لسانك عن الثناء عليه مخافه ان يسمع فيدخل هذا في نفسه الايه، العجب والغرور، فيكون سبب في احباط العمل، يكون سبب ان العمل بتاعه يحبط. لكنه بقى نفض يديه زي ما بيقول، فاخذت اطريه، فهو بعد ما انطلق يمشي حتى اذا كان عند حجره، لما وصل عند حجره، الحجر يعني بتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، هيدخل بقى لاهله، ساب ايد محجن، نفض يده يعني، ساب ايد محجن، ترك يده، وراح قايل له كلمه جميله جدا، اللي هي برضو الشاهد من هذا كله، ان بيقول لي ان خير دينكم ايسره، النبي قالها 3 مرات، ان خير دينكم ايسره، يعني ايه ايسره؟ الذي لا مشقه فيه، يعني الدين كله كذلك على فكره، انه ما فيهوش مشقه، ما فيهوش ولا اسر ولا اغلال اللي كانت على القوم قبلنا، القوم قبلنا كان فعلا الانبياء كان عليهم اسر واغلال قبلنا، لكن الحمد لله ان احنا ديننا ما فيهوش كده خالص، ها؟ لا في اسر اللي هو الشيء الثقيل، الاحمال الثقيله. على فكرة في برضو قصة ذكرها الإمام الألباني في سلسلة الصحيحة، كان هذا يعني الجزئية دي، إن النبي برضو كان مر برجل كان يطيل الصلاة، فلما رآه كذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ أن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، وإن هذا أخذ بالعسر وترك اليسر. أخذ بالعسر وترك اليسر. الشاهد إن هذا الدين يا بنات دين يسر، ولن يشاد أحد في الدين إلا غلبه. يعني إيه؟ يعني فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. تسديد واليسر، التسديد عموما إن الإنسان يصيب السنة، طب أصابت السنة أو نحاول نقارب يعني، وإياكم وإيه والغلو، وإياكم والغلو. ولكن لازم ننتبه إن في ناس فاهمة التيسير على أنها تتفلت من الدين وتتفلت من شرائع الإسلام، لا بالعكس، التيسير هو إصابة السنة وهو العمل بالشرائع وبالطاعة الله عز وجل، ولكن إيه بالأمور كلها بتكون على سبيل التوسط، القصد في الأمور كلها، يعني لا إفراط ولا تفريط، طريق معتدل، طريق معتدل. يبقى ده الشاهد من الحديث ان النبي قال ان خير دينكم ايسره. يعني حتى في قصه جميله جدا برضو لعبد الله بن عمرو بن العاص، اكيد عبد الله بن عمرو بن العاص ابوه زوجه، لما ابوه زوجه امراه، فذهب يعني ابوه يسال بقى عن عبد الله بن عمرو، يعني المراه زوجته أثنت على عبد الله، أثنت عليه وقالت إيه نعم الرجل عبد الله. شايفين حتى الثناء، الثناء بيكون شكله إزاي؟ قالت هذا، بس هي في كلام آخر يعني، هي قالت إيه نعم الرجل عبد الله، ولكن ولكن إيه لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا سترا. هي قالت كده المرأة، يعني قصدها إنه منذ أن تزوجها لم يقرب منها، كان هو مشغول بالعبادة. أنا عايزة الشاهد من كلمة إن خير دينكم أيسرة، فهو كان فعلا مشغول بالعبادة. فكان والد عبد الله بن عمرو يرجع، عبد الله بن عمرو يرجع بقى أبويا من إيه يسألها تاني السؤال، فكانت يجدها تقول نفس الكلام يعني، ويجد ابنه على هذا الحال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له يعني خليني أشوفه، خليني ألاقيه يعني. فلما وصل للنبي فحكى لي النبي، قال له إيه الكلام يعني، ما هذا الذي بلغني عنك؟ أنا بقول لكم باختصار القصة لأنها برضو في نطاق هذا الكلام. شوفوا، بلغني عنك إني يعني بلغني عنك أمور يعني، ف احكي لي صلاتك شكلها ايه وصيامك شكله ايه وقراءتك للقرآن شكلها ايه. فلما عبد الله اخبره انه هو كان كل يوم بيصوم، كل يوم يختم القرآن، كل يوم يختم القرآن، وكل يوم صائم، وكل ليل قيام ليل، فالنبي الشاهد النبي قال له ايه، قال له يعني في ختاما، قال له ان لربك عليك حق، وان لبدنك عليك حق، وان لزوجك عليك حق، ولولدك عليك حق، هكذا قال له النبي. فاعطي كل ذي حق حقه، ورتب له حتى الامور، وقال له لو كنت مثلا تصلي، لو كنت تصوم فصوم 3 أيام أو صوم يوم بعد يوم، وفعلا عمل كده. لو كنت تقرأ القرآن بدل ما تقرأه في يوم اقرأه في شهر، قال أستطيع، فقال 20 يوم، لا أستطيع، فقال له أسبوع، هكذا يعني، لأنه كان مشغول بالعبادة. ففعلا قال له لن تقدر، أنت ممكن لما تكبر في السن لن تقدر على هذا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. والشاهد فعلا أنه هو كان لما كبر كان يقول يعني يا ريته سمع بهذا برضو الكلام، وأنه يسدد ويقارب، ما يشددش على نفسه علشان الدنيا ما تتشددش، الدين يغلبه والدنيا يشدد على نفسه، ففعلا ما ممكن ما يقدرش بعد كده يأتي بهذا ويضع لنفسه حمل ثقيل. وإحنا سبحان الله إن النبي قال أن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها لهم العسر، فربنا يسر لنا إن إحنا ناخد إيه بنات باليسر إن شاء الله. يعني دي شاهد من الكلام، اني هو لما الست حتى في زوجة عبد الله قالت نعم الرجل، والمدح كان بطريقة معينة، وواضح جدا من في احاديث كتيرة بقى بتدل على ان خير الجزئية الاخيرة خير دينكم ايسرة. ولكن ان شاء الله مع الادب المفرد هيبقى هتلاقي الاحاديث ان شاء الله تساند بعضها البعض ان شاء الله. فسددوا وقاربوا.